بن حجر أن علي بن المديني ذكر في كتابه التاريخ والعلل أن عبد الملك بن عمير قد روى أيضا عن قطبة بن مالك الثعلبي، وذكر المزي شخص آخر ممن روى عن قطبة بن مالك، ولكن قد ما تصح روايات هؤلاء، قد لا تصح روايات هؤلاء، ولذلك الدارقطني قال ولم يروي عنه غير زياد. وهناك جمع ممن تابع الدارقطني في هذا، الحاكم وغيره تابعوا الدارقطني في هذا وذكروا أن زياد بن علاقة تفرد بالرواية عن قطبة بن مالك. نعم، قال وانفرد مسلم بحديث نافع بن عتبة بن أبي وقاص وهو القرشي الزهري، ونافع بن عتبة عمه سعد بن أبي وقاص، عمه سعد بن أبي وقاص، ووالد نافع عتبة بن أبي وقاص قتل كافرا قبل فتح مكة. نعم، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تغزون جزيرة العرب فيفتح لكم، وتغزون فارس فيفتح لكم، وتغزون الروم فيفتح لكم، وتغزون الدجال فيفتح لكم. وهذا الحديث قد رواه عن نافع بن عتبة، رواه عنه جابر بن سمرة العامري. نعم، وهذا الحديث بعضه قد تحقق، فالجزيرة العربية فتحت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد فتح مكة تتابعت القبائل العربية تعلن إسلامها. ثم عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد، وأرسل أبو بكر الصديق كما تعلمون من يقاتل هؤلاء ويعيدهم إلى حظيرة الإسلام، ففتحت الجزيرة مرة أخرى، ثم غزوا فارس وفتحت فارس، ثم غزوا الروم أيضا بعد ذلك وفتحت، فبقي الدجال. نعم، قال وانفرد البخاري بحديث أم العلاء الأنصارية. نعم، وأم العلاء هذه ذكر أنها هي زوجة زيد بن ثابت، وأنها أم خارجة بن زيد. نعم، وقد روى عنها هنا خارجة بن زيد بن ثابت حديثا، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ثقة فقيه، وهو من فقهاء المدينة السبعة، ثقة من الثالثة، توفي عام 99 أو 100. نعم، وقد خرج له الجماعة. روى عنها حديثا أن عندما توفي عثمان بن مضعون قالت أم العلاء الأنصارية، قالت شهادتي عليك بأن الله عز وجل قد أكرمك أو نحو ذلك، فقال كان الرسول عليه الصلاة والسلام حاضرا، فقال وما يدريك إني رسول الله ولا أدري ما يفعل بي، فقالت والله لا أزكي أحدا بعده، فقالت والله لا أزكي أحدا بعده، عندما قالت شهادتي عليك بأن الله قد أكرمك، قال وما يدريك عليه الصلاة والسلام، سمعها فقال لها وما يدريك، قالت ثم قال لها عليه الصلاة والسلام أنا ما أدري ماذا يفعل بي، فقالت والله لا أزكي أحدا بعده. وفي هذا أنه ينبغي للمسلم أن يحترس في التزكية، وأنه يقول نحسبه من أهل الخير ونظنه أن من الصالحين ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله ونحو هذه العبارات، ولا يجزم جزما كما يفعل بعض الناس، فهذا لا شك أنه خطأ. المبالغة في المدح كثيرا ما تجر إلى الغلو، وبالتالي الغلو يجر إلى الوقوع في الشرك، بالتالي الغلو يجر إلى الوقوع في الشرك. وعندما توفي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، بعض الناس عندما أثنى عليه بالغ في الثناء حتى وقع في الغلو، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكذلك أيضا يعني غيره، فتجد بعض الناس أحيانا عندما يريد أن يمدح يبالغ في المدح حتى يوقع هذا في الغلو ويجور بالتالي إلى الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي الانتباه لهذا، ينبغي الانتباه إلى هذا الأمر العظيم. فعثمان بن المضعون رضي الله عنه من أجلة الصحابة كما هو معلوم، فعندما أثنت عليه وزكته هذه المرأة وقالت شهادة عليك أن الله أكرمك، فقال لها وما يدويك. ولذلك جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة عندما توفي غلام من غلمان الأنصار، فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يا عائشة، فأنكر عليها عليه الصلاة والسلام قولها هذا. فلذلك ينبغي للشخص أن ينتبه، ولا شك الشهادة لشخص بالجنة أو بالنار هذا أمر توقيفي، هذا أمر توقيفي. نعم. قال تفرد الزهري عنه، طبعا خارج بن زيد روى عنه جمع، وممن روى عنه الزهري. والدارقطني قوله أو معنى قوله تفرد الزهري عنه أي بهذا الحديث، أي بهذا الحديث، وإلا خارج بن زيد روى حديث كثيرة روى عنه جمع. وذكر أيضا أن الزهري قد توبع، ذكر أن يزيد بن أبي حبيب قد روى عن سالم أبي النضر عن خارجه، فتابع سالم أبو النضر تابع الزهري. نعم. في هذا الحديث، لكن لعل الدارقطني يرى أن هذه المتابعة لا تصح، وهذه المتابعة ذكرها المزي في تحفة الأشراف، ولا أدري عن صحة إسنادها إلى يزيد بن أبي حبيب. نعم. قال وانفرد مسلم بحديث أم بشر، وأم بشر هذه أيضا من الأنصار، وهي زوج زيد بن حارثة، أم العلاء زوج زيد بن ثابت، وهذه زوج زيد بن حارثة. قال ولم يروي عنها غير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من وجه يصح مثله. نعم. روى عنها جابر بن عبد الله، روى عنها حديثا كما ذكر الدارقطني، خرجه الإمام مسلم. وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمس النار أحد بايع تحت الشجرة، وروى عنها أيضا حديثا آخر رواه مسلم في فضل من يغرس غرسا، ولكن اختلف هل هو من مسند أم بشر الأنصارية ولا من مسند جابر، لأن في بعض الروايات أن أم بشر جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأن جابر سمع كلامها أو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لها، فأصبح أو بالتالي يكون الحديث ليس من مسند أم بشر وإنما من مسند جابر. نعم. الشاهد من هذا أو المهم أن مسلم قد روى لأم مبشر من رواية جابر بن عبد الله. نعم. ثم قال الدارقطني ذكر حديث رجال من الصحابة رضي الله عنهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، رويت أحاديثهم من وجوه لا مطعن في ناقليها، ولم يخرج من أحاديثهم شيئا، فيلزم إخراجها على مذهبهما وعلى ما قدمنا ذكره وما أخرجاه وحدهما. تقدم لنا فيما سبق أن الدارقطني ذكر حديث عديدة ويرى أن هناك حديث هي مثل هذه الحديث فيلزم الدارقطني فيلزم عفوا البخاري ومسلم يلزمهم أن يخرج لهذه الأحاديث. نعم. فقال ذكرنا أو بدأنا في أول الورقة بحديث قيس بن أبي حازم عن دكين بن سعيد، وطبعا هذا تقدم لنا فيما سبق. قال وحديثه عن الصنابح بن الأعصر، وتقدم أيضا. قال وحديثه عن أبيه عن أبي حازم. نعم. وقال وحديثه عن أبي شهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تقدم. قال وحديث نبيط بن شريط من رواية أبي مالك الأشجعي، وحديث محمد بن حاطم من رواية سماك بن حرب، وحديثه أيضا من رواية أبي مالك الأشجعي، وحديث قتادة عن ابن المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه، وحديث ابن المليح عن أبي عزة يسار بن عبد وهو أيوب عنه، وتقدم ذكر هذه الأحاديث. قال وحديث أبي الأحوص الجشمي عن أبي مرواية أبي إسحاق وأبي الزعرة وعبد الملك بن عمير عنه، وحديث الحسن عن أحمر بن جزء السدوسي مرواية عباد بن راشد عنه. قال وحديث الشعبي عن عروة بن مضوس. نعم. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة جليل، ثقة فقيه من أجلة التابعين من الطبقة الثالثة، توفي بعد المئة. وعروة بن مضوس هو الطائي. قال رواه عن الشعب جماعة من أهل الكوفة إلى آخره. عروة بن مضوس جاء للرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في ليلة المزدلفة، فقال يا رسول الله جئت من جبل طي وقد أكللت مطيتي وأتعبت راحلتي وما تركت من حبل إلا وقفت عليه، الحبل هو الجبل الصغير، فهل لي من حج؟ فقال له عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، ويقصد بذلك صلاة الفجر من يوم العيد يوم النحر، وصلاة الفجر في بالنسبة للحجاج تكون في مزدلفة. قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، الرسول عليه الصلاة والسلام وقف حتى أسفر الجدة قبل طلوع الشمس، فدفع إلى منى حتى يرمي الجمرة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. وهذا الحديث يفيد أن الوقوف بعرفة أنه لا بد منه، وكذلك أيضا الوقوف أو شهود صلاة الفجر في مزدلفة. وقد اختلف في هذه القضية في المبيت في مزدلفة، بعض أهل العلم قال ركن بناء على هذا الحديث. أنا ودي أنك تنتبه معنا لعلك تدع اللي معاك. تقدم لنا في أول درس أن الدارقطني عندما كان ينسخ قال لا شخص أنت لا يصح لك سماع، فقال فهمي ليس مثل فهمي، كم حدث بحديث؟ قال له الدارقطني حدث بثمانة عشر حديث، ثم قال حديث كذا رواه كذا كذا كذا، ثم ساق الحديث له كلها، فإن كنت فهمك مثل فهم الدارقطني فلا بأس. نعم. فهذا نعم بالنسبة للوقوف والمبيت في مزدلفة، فبعض أهل العلم قال أنها ركن، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف واجب يجبر بدم لو ترك، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه سنة. أما القول بأنه سنة هذا قول ضعيف لا يصح، فهو إما ركن وإما واجب. نعم. إذا قلنا بأنه ركن واطلعت الشمس وهو لم يأتي إلى مزدلفة يكون قد فاته الحج، لأن فاته هذا ركن وبالتالي يكون قد فاته الحج. ومن قال أن هذا واجب وجاء بعد طلوع الشمس إلى مزدلفة يرى أن عليه في هذه الحالة دم لأنه ترك واجبا. نعم. قال رواه عن الشعبي جماعة من أهل الكوفة منهم إسماعيل بن أبي خالد. وتقدم لنا إسماعيل بن أبي خالد هو الكوفي وهو ثقة جليل، وعبد الله بن أبي السفر وهو أيضا الكوفي ثقة جليل، وزكريا وهو ابن أبي زائدة ثقة جليل. قال ويسار لعل الصواب وسيار، لعل الصواب وسيار وليس يسار، لأن من جملة من روى عن الشعبي هذا الحديث سيار أبو الحكم وهو ثقة كما رواه النسائي. ووقع في النسائي المطبوعة وقع يسار عن الشعبي، وقع يسار عن الشعبي في المطبوعة، وهذا خطأ. صواب سيار أبو الحكم، صواب سيار. نعم، وهذا الحديث طبعا رواه أصحاب السنن ورواه أصحاب المسانيد وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ممن صحح هذا الحديث. قال وقد روي عن عروة بن مضرس، وقد روى عفوا عن عروة بن مضرس حميد بن منهب الطائي، حميد هو ابن منهب الطائي، بعضهم قال انه صحابي، وابن عبد البر قال لم يثبت له صحبة وإنما سمع من علي وعثمان. نعم، وعروة بن الزبير، حميد بن منهب وعروة بن الزبير أيضا قد رووا عن عروة بن مضرس، رووا عن هذا الحديث، لكن قال في روايتهما نظر، الإسناد إليهما لا يصح، الإسناد إليهما لا يصح، وبالتالي يكون الشعبي قد تفرد بهذا برواية هذا الحديث عن عروة ابن مضرس. نعم، قال والشعبي عن وهب بن خنبش، ووهب بن خنبش هو الطائي. قال من رواية الثوي عن بيان وغيره، تقدم لنا فيما سبق أن الثوي هو سفيان بن سعيد، وبيان تقدم لنا هو أنه بيان بن بشر الأحمسي وهو ثقة جليل. نعم، وغيره. هذا الحديث الذي رواه الثوي وبيان عن الشعبي عن وهب بن خنبش هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة، قال عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم، وهذا الحديث ثابت في الصحيح، هذا الحديث ثابت في الصحيح، لكن ليس من رواية وهب بن خنبش، وإنما يقصد الدارقطني هنا رواية وهب بن خنبش كما ذكر هو. نعم، وهذا الإسناد إلى وهب بن خنبش صحيح، هذا الإسناد إلى وهب بن خنبش صحيح، وإسناده كما يرى الدارقطني أنه على شرط الصحيح، إسناده يرى أنه على شرط الصحيح، كما أن رواية أو حديث عروة بن مضرس أيضا على شرط الصحيح، كما أن حديث عروة بن مضرس على شرط الصحيح، لأن الشعبي قد خرج له الشيخان، وأيضا من رواه عنك إسماعيل بن أبي خالد وغيره قد خرج لهم أيضا الشيخان. وكذلك أيضا بالنسبة للثوري عن بيان عن الشعبي قد خرج لهم أيضا الشيخان، فإذا يكون على شرطهما. قال والشعبي حديث آخر عن عامر بن شهر، وعامر بن شهر هو الهمداني من الصحابة، وذكر أنه هو أول من عارض الأسود العنسي عندما ادعى النبوة، ذكر أن أول من عارضه عامر بن شهر وأنكر عليه. نعم، قال رواه إسماعيل وبيان، إسماعيل تقدم، إسماعيل هو ابن أبي خالد، وبيان هو ابن بشر أيضا تقدم الأحمس، ومالك بن مغول وهو الهلالي ثقة جليل. هؤلاء قد رووا عن الشعبي، هؤلاء قد رووا عن الشعبي عن عامر بن شهر. نعم، وهذا الحديث الذي يقصده الدارقطني قال عامر بن شهر سمعت كلمتين، كلمة من الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمة من النجاشي، أما الكلمة التي من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اسمعوا من قريش ودعوا عملها، اسمعوا من قريش ودعوا عملها. وأما الكلمة التي سمع من النجاشي قال كنت عند النجاشي وجاء ابن له من الكتاب وعرض عليه لوحا، وعرض عليه لوحا قال فقرا ايه فضحكت. فقال له النجاشي ما اضحكك، ان هذا كلام الله. ثم قال النجاشي قال عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم ان اللعنه تقع في الارض اذا ولي الصبيان، ان اللعنه تقع في الارض اذا ولي الصبيان، يعني ولوا الاماره والحكم، لان الصبي لا شك انه لا يحسن الحكم والقياده. ولذلك جاء في صحيح البخاري ان ابا هريره كان يستعيذ من اماره الصبيان، فتوفاه الله عز وجل قبل ان يتولى يزيد بن معاويه الحكم. فعندما كثيرا ما يحصل فتن عندما يولى الصبيان الحكم. نعم. فهذا الحديث الذي يقصده الدارقطني فيما رواه الشعبي عن عامر بن شهر. نعم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وأبو يعلى وغيرهم، ومن الأسانيد التي جاءت في رواية هذا الحديث جاءت عند ابن حبان من طريق عبيد الله بن عمرو عن طريق عبيد الله بن عمرو عن الشعبي عن عامر بن شهر، أو بالأحرى عفوا طريق عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل، طريق عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي، طريق عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن عامر بن شهر، طريق عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عامر بن شهر. نعم. وهذا الإسناد على شرط الصحيح، هذا الإسناد على شرط الصحيح، لأن عبيد الله بن عمرو هو الجزري وقد خرج له الشيخان. نعم. ولعل نقف عند هنا. نعم. هذا حضرك الله يسأل عن مدى صحة حديث القلوب تصدى كما يصدى الحديث. هذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. في أسئلة للنساء. نعم. نعم. إن يقولون نسأل ولا يأتي الجواب أو نحو ذلك، يمكن ضاعت عند مساعد العبد الله، أنا قلت له خلي أعطيك إياها. طيب. نعم. طيب. هذا يسأل عن مدى صحة قول ربي نجني من النار دبر كل صلاة، وقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بالنسبة لحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية. وأما بالنسبة للسؤال عن الحديث الآخر، والسؤال عن الحديث الآخر ما هو؟ دبر كل صلاة. أي نعم، أن الاستعاذة سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار دبر كل صلاة، هذا جاء في ذلك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سأل الله الجنة 7 مرات دبر صلاة الصبح أو دبر صلاة المغرب قالت الجنة اللهم ادخله إياي، ومن استعاذ بالله من النار 7 مرات دبر الصلاة قالت النار اللهم أعذه مني. هذا جاء من حديث الحارث بن الحارث بن مسلم، وقيل مسلم بن الحارث، رواه النسائي. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وإنما الذي ثبت في السنن من حديث أنس أن من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله إياي، ومن استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أعذه مني، بدون أن يقيد هذا بوقت، أي وقت، سواء دبر الصلاة أو قبل الصلاة، في الصباح أو في المساء، في أي وقت. هذا الحديث الصحيح. أما 7 مرات دبر الصلاة هذا لا يصح. نعم. هذا لا سلام. طيب. تقول ما مدى صحة حديث لا أحل مسجدي هذا لحائض ولا جنب؟ هذا الحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا الحديث لا يصح، وفيه جسرة بنت دجاجة قال البخاري عندها عجائب، فهذا الحديث لا يصح. لكن جاء في الصحيح، جاء في الصحيح في حديث معطية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور ويشهدن العيد ويعتزلن المصلى، يعتزلن المصلى، فأمر الحيض أمر الحيض بأن يخرجن ويعتزلن المصلى، فلا يجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد، نعم، إلا لضرورة. نعم. كذلك هذا السؤال، هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب 70,000 ومع كل 1,000 70,000؟ إيه نعم، هذا جاء عند الإمام أحمد من حديث محمد بن زياد عن أبي أمامة، وهذا الحديث إسناده جيد، هذا الحديث إسناده جيد، نعم، جاء من حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة، وهذا إسناد جيد، ورواية إسماعيل عن أهل الشام صحيحة، نعم. كذلك هذا، هل يحتاط الإنسان لنفسه فيبسمل عند الوضوء لأن قول الجمهور أن هذا سنة أم لا، وما مدى حجية رأي الجمهور؟ نعم، قبل ذلك بالنسبة لحديث 70,000، طبعا ثابت في الصحيحين أن يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب 70,000، لكن جاء في خارج الصحيحين كما ذكرت عند الإمام أحمد قال جاء مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات الله عز وجل، أما 70,000 التي ثابتة في الصحيحين، فالسؤال عن مع كل 1,000 70,000 هذا اللي جاء فيما يتعلق بالسؤال عنه، نعم، هذا السؤال. الله عنك، يقول هل يحتاط الإنسان لنفسه فيبسمل عند الوضوء لأن قول الجمهور أن هذا سنة أم لا، وما مدى حجية رأي الجمهور؟ حديث البسملة عند الوضوء هذا حديث ضعيف، قد ضعف الإمام أحمد وأبو حاتم بن حبان وابن المنذر أبو بكر بن المنذر وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث ضعيف ولا يصح، وتقدم الكلام على هذا فيما سبق، فبالتالي لا يلزم الإنسان أن يبسمل لأن الحديث الوارد ضعيف ولا يصح، نعم. السؤال أيضا، بعض الناس يقول إن قول الجمهور هو جواز كشف المرأة لوجهها أو كفيها، والبعض طعن في ذلك، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ الصحيح أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها، قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فأمرنا ربنا عز وجل إذا سألنا المرأة أن نسألها من وراء حجاب، وإن كانت هذه الآية في نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها عامة، وذلك أن الله عز وجل قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإذا كان قلوب الصحابة تحتاج إلى تطهير وقلوب نساء الرسول عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى تطهير، وأنه نهى ربنا عز وجل الصحابة أن يسألوا زوجات الرسول إلا من وراء حجاب، وذلك خوفا على قلوب الصحابة وقلوب نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن غيرهم لا شك من باب أولى، وهذا مثل ما جاء في قوله عز وجل فلا تقل لهما أف، إذن لا شك أن الضرب من باب أولى يكون حرام، فهذا يسمى قياس الأولى، هذا بمعنى النص، هذا بمعنى النص، ولذلك مما يدل على هذا أن الله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فنهى المرأة أن تضرب برجلها لئلا تعلم الزينة المخفية، والزينة المخفية المقصود بها الخلخال، عندما تضرب المرأة برجلها في أثناء المشي يخرج الخلخال صوت، وأن هذا يؤدي إلى فتنة الرجال، فنهى ربنا عز وجل المرأة أن تضرب برجلها لئلا يفتتن الرجال. فلا شك كشف الوجه أشد الفتنة بالوجه أشد من الفتنة بصوت الخلخل. ولذلك جاء في حديث سلمة الذي رواه الترمذي وغيره وصححه الترمذي وابن حبان، جاء في أيضا جاء من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إزوة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، قالت أم سلمة والنساء، قال توخيه شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهن قال توخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر أم سلمة على وجوب ستر المرأة لقدميها لئلا تنكشف القدمين، فأمرها بأن تستر قدميها، فإذا القدمين عورة، فإذا كان القدمين عورة إذا الوجه من باب أولى أن يكون عورة، إذا الوجه من باب أولى أن يكون عورة. فلا شك أن الأدلة صريحة في وجوب ستر المرأة لوجهها. وأما حديث إبلاغ المرأة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها فهذا حديث منكر، هذا حديث منكر ولا يصح. وجاء من حديث الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، وهذا الحديث فيه علل كثيرة. الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بالتحديث، وسعيد بن بشير لا يحتج به له حديث منكرة وتكلم فيه جمع من الحفاظ، وقد تفود بهذا الحديث بهذا السياق عن قتادة. وأين أصحاب قتادة عن هذا السياق؟ بل الثابت أن أصحاب قتادة مخالفة سعيد بن بشير كما سوف يأتي بمشيئة الله. ثم قتادة مدلس ولا يعرف له سماع من خالد بن دريك، ثم أن خالد بن دريك قال أبو حاتم وأبو داود لم يسمع من عائشة، ثم أين أصحاب عائشة عن هذا الحديث؟ ثم أن خالد بن دريك ليس بالمشهور، وإن كان هناك من وثقه كيحيى بن معين ولكن ليس بالمشهور، كثيرا ما يرسل، روى عن ابن عمر وأرسل أيضا. فأين أصحاب عائشة عن هذا الحديث وخالد بن دريك شامي ولم يسمع من عائشة؟ فأين أصحابها من أهل المدينة؟ أين ابن أختها عروة بن الزبير الملازم لها؟ وأين ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؟ وأين المرأة التي تربيت في حجر عائشة وهي عمرو بنت عبد الرحمن؟ وأين الأسود بن يزيد النخعي اللي تقول عائشة ليس أحد في العراق أكرم علي من الأسود بن يزيد؟ فلا شك هذا حديث منكر ولا يصح. ولذلك روى هذا الحديث هشام الدستوائي ومعمر عن قتادة فأرسله فهو من مراسيل قتادة، ومراسيل قتادة شديدة الضعف، مراسيل صغار التابعين شديدة الضعف، فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. والشاهد لهذا الحديث الذي عند البيهقي أيضا ضعيف، فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. وأما حديث المرأة الخثعمية فهذا الحديث ليس فيه أنها كانت كاشفة لوجهها، وإنما قال المرأة وضيعة، والمرأة يستدل على وضاعتها وجمالها بقوامها وما شابه ذلك، فما قال أنها كاشفة عن وجهها، وهذا محتمل. كيف يقدم شيء محتمل؟ كيف يقدم على النصوص التي تقدم ذكر بعضها؟ فإذا كان قدم المرأة عورة إذن كيف بالوجه؟ ولذلك جرت عادة المسلمين إلى القرون أو إلى السنوات الأخيرة أن النساء يخرجن وهن متغطيات، فلا شك أن اللي دلت عليه دل وجوب ستر المرأة لوجهها. نعم. يقول السائل قال ابن منده في كتابه الرد على الجهمية أخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي بمصر قال حدثنا روح بن الفرح قال وحدثنا عبد الله بن جعفر الوافي روح بن الفرج الله روح بن الفرج الله أخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي بمصر قال حدثنا روح بن الفرد وحقال حدثنا عبد الله بن جعفر الوردي بمصر قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. اصبر يا أبو داود. يحيى بن أيوب عن الليث بن سعد. يحيى بن أيوب المصري قال حدثنا يحيى بن بكير. أي نعم عن الليث بن سعد. لا خطأ ما يأتي يحيى بن بكير عن الليث بن سعد ما يأتي. نعم. قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال. خالد بن زيد. يمكن. نعم. عن سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ويكشف ساقيه جل وعز. قال أبو عبد الله عن بمندة وهذا الحديث ثابت باتفاق من البخاري ومسلم وقد رواه آدم بن أبي إياس عن الليث بن سعد عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم مثله وقال يكشف عن ساقه جل وعز. هذا الأخ نقل الإسناد خطأ. هذا الأخ نقل الإسناد خطأ وهذا ثابت في البخاري. ثابت في البخاري حديث أبي سعيد أن الله عز وجل يكشف عن ساقه. أن الله عز وجل يكشف عن ساقه هذا رواه البخاري في صحيحه. فقول عز وجل يكشف عن ساق أي ساق الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري. نعم. هذا يسأل عن حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ولا من عذر هل هو موقوف أم مرفوع؟ هذا رواه أبو داود والحاكم والصواب أنه موقوف على ابن عباس. صواب أنه موقوف على ابن عباس لكن الأدلة دلت على وجوب صلاة الجماعة. نعم. هذا يسأل عن أن قمامة المسجد مهر حور العين هل هذا حديث؟ هذا نعم حديث ولكنه باطل حديث موضوع. نعم. هذا يسأل عن حديث من آذى مصلي فقد آذى ملك هل هذا حديث؟ لا هذا ما أعرف أنه حديث. نعم. يسأل عن حديث من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة. نعم هذا حديث ولكنه ضعيف جاء من طريقين وكلاهما ضعيف بعض أهل العلم قواه بعض المتأخرين ولكن الصواب تضعيفه. نعم. هل يشترط في الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة في التاريخ والسير ما يشترط في الأحاديث النبوية؟ نعم يشترط لكن هذه الشروط تكون أخف. هذه الشروط تكون أخف طبعا. الشروط التي تشترط في كلام الله في القرآن الكريم ليست مثل الشروط التي تشترط في السنة. شروط يعني القرآن الكريم ما يكون قرآن حتى يكون متواتر ويكون بين الدفتين. فالتواتر هذا غير مشترط في السنة النبوية. ثم أيضا في السنة النبوية الأحاديث التي تتعلق بأمور العقائد الشروط فيها أشد من الشروط التي تشترط في الأحكام. والشروط التي في الأحكام أشد من الشروط التي في الفضائل. الفضائل أمر فيها أوسع. ثم ما جاء عن الصحابة الشروط التي تشترط فيما جاء عن الصحابة ليست مثل الشروط التي تشترط فيما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالأمر أشد. وما جاء عن التابعين الأمر أخف مما من الشروط التي تشترط في حق الصحابة وهكذا. فيخطئ البعض عندما يعامل ما جاء عن التابعين وأتباعهم مثلا كما يعامل ما جاء في الأحاديث المرفوعة. لا هذا خطأ. هذا خطأ. يعني مثلا أشياء جاءت عن التابعين رواية باللهيعة تقبل لكن لو جاء حديث مرفوع رواية باللهيعة ما يقبل لأن الأحاديث المرفوعة شروط فيها أشد. لكن ليس معنى هذا أن ما يشترط شرط. لا لكن يشترط لكن تكون هذه الشروط أخف. نعم. هذا السؤال تكرر يقول متى يرفع المصلي إصبعه السبابة في التحيات؟ من حين يبدأ بالتحيات يشير بإصبعه كما هو ظاهر الأحاديث. ظاهر حديث من عمر وعبد الله بن الزبير ووائل بن حجر من حين يشير من حين يبدأ بالتحيات يشير بأصبعه إلى أن تنتهي إلى أن ينتهي من التحيات، إذا أراد أن يسلم يكون هنا انتهى ويشير بدون تحريك، لأن التحريك الذي جاء في حديث وائل بن حجر لا يصح، جاء من حديث زايد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وزايد بن قدامة لا شك أنه ثقة ولكن قد تفرد وخالف، تفرد بهذه الزيادة وخالف جمع ممن روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب، منهم الثوري ومنهم شعبة وابن إدريس وفلان وفلان، وبعضهم أوثق من زايد بن قدامة ولم يذكروا هذه الزيادة، بل جاء عند النسائي من حديث عبد الله بن الزبير قال لا يحركها، وهذه أيضا زيادة جاءت من حديث ابن عجلان ولكنها أقوى من زيادة زايد بن قدامة، فهذه الزيادة زايد بن قدامة زيادته شاذة لا تصح. نعم. هل يصح تقييد أو تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بقوله عليه السلام وكذلك الحسين رضي الله عنه بقولهم عليه السلام؟ تخصيص آل البيت بعليهم السلام هذه بدعة، وقد اختلف أهل العلم هل يجوز أن يصلى على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصحيح أنه يجوز لكن لا يخص شخص بالصلاة دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم المخصوصين بذلك. فمن البدعة أن دائما إذا ذكر مثلا علي يقال عليه السلام أو كرم الله وجهه، هذا شيء محدث ليس من السنة في شيء. نعم. حفظك الله، كيف أستطيع حفظكم الله تمييز حديث عبد الملك بن عمير وعباد بن راشد المتقدم منه والمتأخر؟ بالنسبة لعباد بن راشد أنا ما قلت أنه تغير حفظه، لكن عبد الملك بن عمير هو الذي تغير حفظه، عباد بن راشد لقب أنه لا بأس به، وعبد الملك بن عمير ثقة لكن حديث القديم أصح. وكيف يميز؟ يميز إما بتنصيص الحفاظ أنهم سمع أن فلان سمع منه قديما، أو ينظر إلى تلاميذ هذا الراوي الذي تغير حفظه، فكل راوي ممكن أن تقسم الرواة عنا إلى ثلاثة أقسام: متقدم ومتوسط ومتأخر. المتقدمون هؤلاء نعم يقولون سمعوا منه قديما. كيف نعرف هؤلاء المتقدمين؟ بكبر السن، الأصل كبر سنهم وسماعهم من أناس أيضا هم أكبر من عبد الملك بن عمير مثلا، هذا يدل على أنهم سمعوا من عبد الملك قديما، وإن كان هذا لا يلزم، قد يكون شخص متأخر في المتقدم في السن لكن سمع أخيرا، لكن الأصل هذا هو الأصل أو الغالب أو الأكثر. وصغار السن هؤلاء سمعوا منه أخيرا، هؤلاء سمعوا منه أخيرا لصغر سنهم. الطبقة الوسطى هذه محتملة، فلا يقال أنهم سمعوا قديما إلا بقرينة. نعم. هذه بعض الأسئلة وردت عبر شبكة المعلومات، يقول فضيلة الشيخ هل جميع الأحاديث التي ذكرها الدارقطني في الإلزامات صحيحة ويحتج بها أم هناك تفصيل؟ تقدم يعني كلها هي على شرط الصحيح، يعني على حسب طريقة الدارقطني، ما عدا حديث عباد بن راشد عن الحسن عن أحمر بن جزع كنا لنؤوي لرسول الله عليه الصلاة والسلام مما يجافي، فقلت أن عباد بن راشد قد قرنه البخاري بشخص آخر، قرن بيونس بن عبيد، فإذن لا يكون على شرطه. نعم. هذا يقول كم راوي يسمى الزهري عند أصحاب الكتب الستة؟ الزهري إذا أطلق ينصره إلى محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام الجليل، وأما غير ما يقال الزهري إلا بأن يقيد، غير لا يقال الزهري إلا بأن يقيد، أما إذا أطلق الزهري ينصره إلى محمد بن شهاب الزهري. نعم. هذا يسأل حفظك الله عن حديث معاذ بن جبل وفيه عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، هذا الحديث في إسناده بعض النظر، الظاهر في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وعبد الرحمن مختلف فيه، فهذا الحديث في إسناده فيه نظر، لعلك تقف عنده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد: حملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت السنة، في حديث مطرف وبيان وسعيد بن مسروق وغيرهم. الشعبي عن محمد بن صيفي الأنصاري في عاشوراء من حديث حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث بن البرصاء. من فضلك اقلب الشريط. الرحمن عن الشعبي عن الحارث بن البرصاء. رواه زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، وروى عن الحارث بن البرصاء أيضا حديثا مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبيد بن جريج قال إسماعيل بن أمية عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن عبيد بن جريج عن الحارث بن البرصة عطية القرظي روى عنه مجاهد وعبد الملك بن عمير قاله ابن وهب عن أبي جريج وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رفاعة بن عرابة الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى حديثه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن سيار ولا يسار يسار عن عطاء بن يسار عن أبو رمثة التميمي رفاعة بن يثربي واختلف في اسمه روى عنه إياد بن لقيط وقد أخرج عن إياد قيس بن النعمان روى عنه إياد بن لقيط قاله عبيد الله بن إياد عن أبي وقد أخرج مسلم عن إياد أحاديثا روى حديثه شعبة والثوري ومسار وزهير وإسرائيل والناس بعد زياد عن أسامة وروى عن أسامة أيضا علي بن الأقمر ومجاهد وفي روايتهما عنه نظر. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وعليه توكل وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا بالأمس ذكر أحاديث يرى الدارقطني أن هذه الأحاديث مما يلزم البخاري ومسلم أن يخرجاها، وتقدم أيضا لنا مثل هذا فيما سبق من الدروس. ومن الأحاديث التي مرت علينا بالأمس حديث لعروة بن مضرس، ويرى الدارقطني أن هذا الحديث على شرطهما. ما هو هذا الحديث الذي مر علينا بالأمس لعروة بن مضرس ويرى الدارقطني أنه على شرطهما؟ نعم يا سلطان. نعم أحسنت، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر من يوم النحر وكانت في مزدلفة، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، أي ندفع إلى منى، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم، هذا الحديث يرى الدارقطني أنه على شرطهما. ومن الذي روى هذا الحديث عن عروة بن مضرس؟ نعم أحسن، روى هذا الحديث عن عروة بن مضرس الشعبي. ومن هو الشعبي؟ نعم يا سليمان. نعم أحسن، الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة إمام جليل، توفي بعد المئة، من علماء التابعين ومن كبارهم، خرج له الجماعة. ومن روى هذا الحديث عن الشعبي؟ نعم أحسنت، ممن روى هذا الحديث عن الشعبي؟ إسماعيل بن أبي خالد. وإسماعيل بن أبي خالد هو الكوفي، ثقة جليل. وذكر عن إسماعيل بن أبي خالد أنه لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، ومثله الشعبي، أيضا الشعبي ذكر أنه لا يروي إلا عن ثقة أو نحو ذلك، وذكر أن مراسيل صحيحة، أو هناك من قوى مراسيله. نعم، فهذا الحديث هو على شرطهما، فيما يراه الدارقطني أن هذا الحديث هو على شرطهما. وكذلك أيضا مر علينا فيما سبق حديث لأم العلاء الأنصارية، وما هو هذا الحديث؟ حديث أم العلاء الأنصارية، ما هو هذا الحديث؟ نعم، حديث أم العلاء الأنصارية. نعم محمد، ما هو الحديث محمد؟ نعم أحسنت، أنها زكت عثمان بن مضعون بعد أن توفي، قالت شهادتي عليك أن الله أكرمك، فقال لها عليه الصلاة والسلام: وما يدريك؟ أنا لا أدري ما يفعل بي. فقالت: والله لا أزكي أحدا بعده. فأنكر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قالت شهادتي عليك أن الله قد أكرمك، وهي أخذت هذا من استقامة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وشهرة عبادته رضي الله تعالى عنه وكونه من السابقين إلى الإسلام، وتوفي على ذلك رضي الله تعالى عنه، فقالت هذا الكلام. ولكن لا شك أن هذا خطأ، وإنما ينبغي أن يقيد هذا بنحسبه والله حسيبه أو لا نزكيه على الله، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يجزم لشخص ما بأن الله عز وجل أكرمه أو أدخله الجنة أو هو في الجنة وما شابه ذلك، لأن هذا إنما يكون عن الشارع ولا يكون من الناس، هذا لا بد من الوحي فيه، ولا يجوز التقدم بين يدي الله ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك أيضا من الأحاديث التي مرت علينا بالأمس أو من الصحابة الذين ذكر الدارقطني أن أصحاب الصحيح قد خرجوا لهم حديث امرأة أيضا من الأنصار. من هي هذه المرأة غير أم العلاء؟ نعم نعم أحسنت، حديث لأم مبشر الأنصارية، حديث لأم مبشر الأنصارية رضي الله تعالى عنها. ومن راوي عنها؟ نعم نعم أحسنت، راوي عنها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم، قال أبو الحسن الدارقطني الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد، وحذيفة بن أسيد هو الغفاري، وممن شهد الحديبية رضي الله تعالى عنه. والدارقطني كما تقدم لنا ذكر أحاديث للشعبي عن جمع من الصحابة، فتقدم أنه ذكر حديثا قد رواه عن عروة بن المضرس، وذكر حديثا أيضا رواه عن وهب بن خنبش وعن عامر بن شهر، وذكر هنا حديثا أيضا رواه الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري، قال: حملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت من السنة، وكنا نضحي بالشاة والشاتين، وجيراننا يبخلوننا. ومعنى هذا الحديث والله أعلم أنهم كانوا يذبحون عن البيت الواحد، يذبحون شاة أو شاتين، هذه هي السنة، وقد جاء ذلك في حديث أبي الدرداء قال: كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يضحى عن أهل البيت بشاة، نعم، أو بالشاتين كما جاء في حديث حذيفة هذا. قال: وجيراننا يبخلوننا، كأن جيرانه يرون أن الأضحية الأولى أن لا تكون واحدة ولا ثنتين، وإنما تكون خمس أو عشر أو نحو ذلك. فبين حذيفة بن أسيد أن هذا كان يفعلونه من قبل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يشير بهذا إلى ما كانوا يفعلونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من التضحية بشاة أو شاتين. وقد ثبت في الصحيح في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، ضحى بكبشين. فليس المقصود هو الإكثار، وإنما المقصود هو العمل بالسنة وتطبيق السنة، هذا هو المقصود. نعم. والأضحية اختلف فيها أهل العلم، هناك من يرى أنها واجبة وهناك من يرى أنها سنة، والأرجح والله أعلم أنها سنة، الأرجح أنها سنة، وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك، ونقل هذا الإجماع أبو محمد بن حزم، وثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما ما كان يضحيان حتى لا يظن الناس أن الأضحية واجبة، هما رضي الله تعالى عنهما كان قادران ولكن ما كان يضحيان، ويبدون في بعض الأحيان حتى يعلمون الناس بأن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سنة. نعم. ولم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها أمرا مطلقا، ولا حديث التي جاء فيها الأمر ومنها على أهل كل بيت أضحية وعتيرة، وما كان في معنى هذا الحديث لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. نعم. قال في حديث مطرف وبيان وسعيد بن مسروق، يعني أن هؤلاء الثلاثة قد رووا هذا الحديث عن الشعبي، هذا الذي يظهر من كلام الدارقطني، أن هؤلاء الثلاثة قد رووا هذا الحديث عن الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد. نعم. وبالنسبة لمطرف، مطرف هو بن طريف الكوفي، مطرف هو بن طريف الكوفي، وهو ثقة خرج له الجماعة، وقد روى له هذا الحديث البيهقي في سننه الكبرى، البيهقي روى هذا الحديث من طريق مطرف عن الشعبي عن أبي سريحة. نعم. وروى هذا الحديث ابن ماجه وغيره، ابن ماجه والحاكم رووا هذا الحديث عن بيان، وبيان تقدم لنا أنه ثقة من أصحاب الشعبي، بيان بن بشر الأحمسي خرج له الجماعة. نعم. رووا هذا الحديث من طريق بيان عن الشعبي عن أبي حذيفة. نعم. وأما طريق سعيد بن مسروق فما وقفت عليها ولا يعني بحثت عنها بحثا موسعا. نعم. نعم، يكفي طريق مطرف وبيان في هذا الحديث، وطريق بيان ظاهره أنه على شرط الصحيح كما يرى ذلك الدارقطني. نعم. قال وأيضا الشعبي عن محمد بن صيفي الأنصاري، ومحمد بن صيفي الأنصاري هو الخطمي المدني، ومحمد بن صيفي هذا ليس له إلا حديث واحد، الحديث الذي ذكره الدارقطني هنا، ليس له إلا هذا الحديث الذي رواه عنه الشعبي من رواية حسين. نعم. وقد ذكر ابن السكن أو ذكر عفوا الحاكم وغيره أنه لم يروي عن الشعبي أن عفوا أنه لم يروي عن محمد بن صيفي سوى الشعبي. نعم. قال في عاشوراء، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قرى الأنصار يقول من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليتم صومه فإن اليوم عاشوراء، نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الأنصار من يأمرهم بذلك، يأمر من أصبح صائما أن يتم صومه، ومن أكل أن يمسك، لأن اليوم عاشوراء، وعاشوراء ذهب بعض أهل العلم لهذا الحديث ولغيره أنه كان واجبا، أنه كان في بداية الإسلام كان واجبا، ثم عندما فرض رمضان نسخ هذا الوجوب وبقي على الاستحباب، نسخ هذا الوجوب وبقي على الاستحباب. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الإنسان إذا لم يعلم بأن اليوم من رمضان إلا بعد طلوع الفجر وهو لم يأكل أن عليه أن ينوي الصيام حتى ولو كان بعد طلوع الفجر، ويتم صومه ويحسب له هذا اليوم، ويحسب له هذا اليوم. وتعرفون بارك الله فيكم أن بالنسبة لصيام الفريضة لا بد من النية قبل الفجر، لا بد من النية قبل الفجر، كما جاء في حديث ابن عمر: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولكن حديث ابن عمر هذا وإن كان لا يصح، والصواب أنه موقوف، موقوف أن ابن عمر رواه عن حفصة، ذكره عن حفصة رضي الله تعالى عنها، فهذا الخبر موقوف، لكن له حكم الرفع، لا يقال هذا من قبل الرأي، ولم يأتي عن الصحابة خلاف في هذا فيما أعلم، وإنما الذي جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينوون صيام النافلة، ينوونها أحيانا من بعد طلوع الفجر، أما بالنسبة لصيام الفريضة لا بد أن يكون قبل طلوع الفجر، لا بد من تبييت النية من الليل، لأن صيام الفريضة لا بد على الإنسان أن يصوم اليوم كله، المقصود يصوم اليوم كله اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، بخلاف صيام النافلة، أصلا النافلة لا تجب، صيام النافلة أصلا لا يجب، فجاء الشرع بالترخيص للشخص بأن ينوي الصيام حتى ولو بعد طلوع الفجر، لكن طبعا بشرط أن لا يكون قد أكل قبل ذلك، بشرط أن لا يكون أكل قبل ذلك. نعم، فأقول ذهب بعض أهل العلم أن الإنسان يجوز أن يصوم، يجوز أن ينوي الصيام بعد طلوع الفجر بالنسبة لصيام الفريضة إذا لم يعلم بأن اليوم رمضان، وإنما جاء العلم بعد طلوع الفجر، بشرط أن لا يكون قد أكل قبل ذلك. واستدلوا على ذلك بحديث محمد بن صيف وما كان في معناه، من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يأكل أن يصوم، وأمر أيضا من أكل أن يمسك وينوي الصيام. نعم، وأما إذا أكل الإنسان ثم علم أن اليوم رمضان، ما يدري، أكل في الصباح ثم جاء الخبر بأن الهلال قد رؤي البارحة، فأكثر أهل العلم على أنه عليه أن يمسك طبعا، ويقضي يوما بدل هذا اليوم، يقضي يوما بدل هذا اليوم. وذهب ابن حزم إلى أنه أيضا لا يجب عليه أن يقضي، وإنما يمسك ويحسب له صيام هذا اليوم، لأن يقول إنما يجب على الإنسان، إنما تجب العبادة على الإنسان بعد العلم، وهو لم يعلم، ما علم إلا الآن، لكن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد عليه أن لا بد عليه من القضاء، بخلاف الأول إذا لم يكن قد أكل فهنا لا بأس أن ينوي بعد طلوع الفجر لأنه لم يعلم من قبل، ثم يتم الصيام ويحسب له. نعم، قال في عاشوراء من حديث حسين بن عبد الرحمن، وحسين بن عبد الرحمن هو السلمي، وهو ثقة جليل من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، وتوفي عام 36 و100، وقد خرج له الجماعة. وحسين تغير حفظه قليلا، ولكنه لم يختلط. بعضهم ذكر أنه قد اختلط، ولكن الاختلاط على قسمين: اختلاط أكبر وهو عبارة عن تغير الحافظة، فهنا إذا عفوا اختلاط أكبر وهو عبارة عن تغير الذهن والعقل بحيث يصبح لا يعقل أو ينسى تماما، فهنا لا شك ما حدث به في هذه الحالة لا يحتج به، وإنما يحتج بما حدث به قبل اختلاطه. والقسم الثاني من أقسام الاختلاط اختلاط أصغر، وهو عبارة عن تغير الحافظة قليلا، كما حصل لأبي إسحاق السبيعي، تغير بعض التغير، فحديث حجة القديم والأخير. وكذلك أيضا حسين بن عبد الرحمن، لأنه لا يعرف له حديث منكرة. نعم، وحديث حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن محمد بن صيفي الأنصاري، قد رواه النسائي، ورواه كذلك أيضا البخاري في كتاب التاريخ الكبير، ورواه الإمام أحمد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وقد صرح الشعبي بسماعه لهذا الحديث من محمد بن صيفي، صرح عند البخاري في كتابه التاريخ الكبير بسماعه لهذا الحديث من محمد بن صيفي. نعم، والبخاري لا، البخاري يشترط ثبوت السماع، يشترط ثبوت اللقاء حتى يتصل الخبر. وأما إذا لم يثبت اللقاء وما صرح راوي طبعا بسمعت ولا أخبرنا ولا حدثنا مما يفيد السماع واللقاء، فهنا يرى أن هذا الإسناد غير متصل، ولذلك عندما ذكر محمد بن صيفي وذكر حديث هذا ساق عدة أسانيد، ومنها في أحد هذه الأسانيد تصريح الشعبي بسماع لهذا الخبر من محمد بن صيفي، ومنها أيضا من هذه الأسانيد تصريح محمد بن صيفي بسماع هذا الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الأول إثبات لسماع الشعبي من محمد بن صيفي، والثاني إثبات صحبة محمد بن صيفي، لأنه صرح بسماعه لهذا الخبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا ثبتت صحبته. نعم، فهذا الحديث يرى الدارقطني أنه على شرطهما، ولا شك كما تقدم أن حسين قد خرج للجماعة، وكذلك أيضا الشعبي كما تقدم خرج له الجماعة. وقد روى هذا الحديث جمع عن حسين بن عبد الرحمن السلمي، منهم هشيم بن بشير، وهو أيضا قد خرج له الجماعة، وهو من أثبت الناس في حسين بن عبد الرحمن. نعم، قال الشعبي عن الحارث بن البرصاء، والحارث هذا هو بن مالك الليثي، الحارث هذا هو ابن مالك الليثي، كان في مكة ثم نزل الكوفة. والبرصاء قيل أنها هي اسم لأمه، أو المقصود بها أنها أمه، وقيل أم أبيه. نعم، قال رواه زكريا بن أبي زائدة. نعم، وزكريا بن أبي زائدة الراجح أنه ثقة، وقد خرج له الجماعة. هناك من لين زكريا قليلا، ولكن الجمهور على أنه ثقة وحديثه مستقيمة، وقد وصف بالإكثار من التدليس، ولكن ممن روى هذا الحديث عن زكريا هو يحيى بن سعيد القطان كما عند الإمام أحمد. ويحيى بن سعيد القطان غالبا لا يحمل عن شيوخه إلا ما ثبت لهم سماعه من شيوخهم. يحيى بن سعيد القطان كما ذكر الإسماعيلي، ذكر هذا عن ابن حجر، أنه لا يحمل عن شيوخه إلا ما ثبت لهم سماع هذا الحديث من شيوخهم، مثل ما يفعل شعبة بن الحجاج. شعبة بن الحجاج إذا جاء لشخص حتى يروي عنه يسأله: هل سمعت هذا الحديث ممن تحدث عنه أم لا؟ ولذلك كان يسأل قتادة أحيانا: هل سمعت هذا الحديث ولا ما سمعته؟ قتادة شيخ لشعبة بن الحجاج، ولذلك جاء عن شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش. فكان لا يحمل عن هؤلاء إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. فذكر أن يحيى بن سعيد القطان هو في هذا مثل شعبة بن الحجاج، ومثل هذه الأشياء ينبغي الاعتناء فيها، لأن قد يأتي شخص ويضعف هذا الحديث الذي هو من طريق زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي، فيقول إن عن زكريا بن أبي زايدة وهو موصوف بالتدليس، فلم يثبت بالتالي سماعه لهذا الحديث من الشعبي. فنقول له إن ممن روى هذا الحديث عن زكريا هو يحيى بن سعيد القطان، وفي الغالب إن يحيى بن سعيد لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. نعم، رواه عن روى نعم زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يقول: لا يغزى هذا البيت بعد هذا اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسر سفيان بن عيينة هذا الحديث، فسره بأن مكة تبقى دار إسلام، أن مكة تبقى دار إسلام، وأنها لا تغزى من قبل الكفار، وأنها تبقى إلى قيام الساعة أنها دار إسلام. نعم نعم، هذا الحديث قد رواه جمع، ومنهم الترمذي وصحح هذا الحديث، ومنهم الترمذي وصحح هذا الحديث، فهذا الحديث حديث صحيح. نعم، قال: وروى الحارث، قال وروي عفوا عن الحارث بن البرصة أيضا حديثا مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد بن جريج، يعني ممن روى هذا الحديث أو ممن روى عن الحارث بن مالك عبيد بن جريج، روى عنه حديث آخر غير الحديث الذي رواه عنه الشعبي، وهذا الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع شبرا من مال، قال: من اقتطع شبرا بيمين فاجرة من مال مسلم كان أو نعم أصبح له بيت في النار، أو كان له بيتا في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الحديث قد رواه عبيد بن جريج، وعبيد بن جريج هو التيمي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وهو مقل، ورواه عن عبيد بن جريج عمر بن عطاء بن أبي الخوار، وعمر بن عطاء ثقة خرج له مسلم. نعم، ورواه عن عمر بن عطاء رواه إسماعيل بن أمية المكي، وهو ثقة خرج له الجماعة، وهو ثقة خرج له الجماعة. نعم، فهذا الحديث أيضا مما يرى الدارقطني أنه أيضا على شرط الصحيح، يرى الدارقطني أنه أيضا على شرط الصحيح. وهذا الحديث وهو من اقتطع شبرا بيمين فاجرة من مال امرئ مسلم بني له بيت في النار، أو كما جاء، هذا الحديث كما تقدم أن الدارقطني يرى أنه على شرط الصحيح، وذكر هذا الإسناد الذي معنا الذي جاء من طريق إسماعيل بن أمية عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن عبيد. نعم، وقد اختلف على إسماعيل بن أمية، فجاء عنه كما تقدم، وجاء عنه بإسقاط عبيد بن جريج، جاء عنه بإسقاط عبيد بن جريج، ورواه عن الحارث بن البرصة بدون ذكر عبيد بن جريج. ولكن الأقرب الله أعلم أن عمر بن عطاء سمعه من عبيد بن حيين، نعم عفوا عبيد بن جريج، الأقرب أنه سمعه من عبيد بن جريج. والدليل على هذا أنه جاء بالطرق الأخرى ذكر أن بين عمر بن عطاء وبين الحارث بن البرصة بينهما عبيد، وإن كان جاء في رواية تصريح عمر بن عطاء بسماع لهذا الحديث من الحارث بن البرصة، لكن لعلها خطأ، لعل هذا التصريح خطأ، وأن الأقرب أن بينهما هو عبيد بن جريج كما جاء في الروايات الأخرى التي جاءت عن إسماعيل بن أمية. نعم، قال أيضا حديث آخر غير ما تقدم، قال عطية القرضي روى عنه مجاهد وعبد الملك بن عمير، قاله ابن وهب عن ابن جريج وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. نعم، طبعا مكتوب عن أبي جريج لا خطأ، عن ابن جريج. نعم، وعطية القرضي من الصحابة، وكان صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، كان من جملة الذراري عطية القرضي، فشكوا فيه هل هو بالغ فيلحق بالرجال فيقتل، أو هو ليس ببالغ وإنما من الذرية فيسبى. فعندما كشفوا عن عورته وجدوه لم ينبت، عندما كشفوا عن عورته حتى يتحققوا من ذلك وجدوه لم ينبت فلم يقتل. نعم، قال روى عنه مجاهد وعبد الملك بن عمير، قاله ابن وهب إلى آخره. روى عنا مجاهد وعبد الملك بن عمير رووا عن عطية القرضي هذا الحديث، قصة حكم سعد بن معاذ على بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم كما تقدم قبل قليل. نعم، قاله ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم المصري، وهو ثقة حافظ، توفي عام 97 و100، وقد خرج له الجماعة، عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة السادسة، وتوفي عام 50 و100. قال وابن عيينة، نعم، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. هذا الحديث رواه ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله ابن أبي نجيح وهو عبد الله ابن أبي نجيح وهو ثقة، عن مجاهد وهو ابن جبر المكي، وهو إمام جليل، توفي عام 300 على خلاف في وفاته، وقد خرج له الجماعة. نعم، فابن وهب رواه عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ورواه ابن عيينة أيضا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية القرضي. نعم، وهذا الحديث قد جاء في السنن، وجاء أيضا عند الإمام أحمد، وجاء كذلك أيضا عند غيره، عند الحاكم وعند أبي عوانة. نعم، وهذا الحديث أيضا ظاهره أنه على شرطهما، لأن كل هؤلاء الرواة قد خرج لهم الجماعة، أو منهم الشيخان قد خرج لهؤلاء الرواة. نعم. ثم ذكر حديثا آخر قال: عن رفاعة بن عرابة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديثه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عنه. نعم. يحيى بن أبي كثير هو اليمامي، وهو ثقة جليل، خرج له الجماعة وتوفي عام 36. نعم. عن هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة العامري المدني، وهو ثقة، وكثيرا ما ينسب إلى جده هلال بن أبي ميمونة. عن عطاء بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة، وهو ثقة ثبت فقيه من صغار الطبقة الثانية، وتوفي عام 94، والأرجح أن توفي عام 300. نعم. عن رفاعة بن عرابة الجهني أنه روى حديثا طويلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث فيه أنه أن الله عز وجل ينزل في نصف الليل الأخير ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، أو كما جاء في هذا الحديث. فمن هذا الحديث هو ما تقدم، ولا الحديث حديث طويل. نعم. وهذا الحديث ظاهره أنه على شرط البخاري ومسلم، لأن هؤلاء الرواة كلهم قد خرج لهم البخاري ومسلم. نعم. وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه، ورواه أيضا الإمام أحمد، ورواه كذلك أيضا أبو داود الطيالسي والطبراني، ورواه الدارقطني في كتابه الذي ألف في أحاديث النزول، ذكر أحاديثا كثيرة في نزول الرب عز وجل في ثلث الليل الأخير. ومن الأحاديث التي ذكرها هو هذا الحديث الذي معنا. نعم. ثم ذكر حديثا آخر قال: أبو غمثة التميمي رفاعة بن يثوبي، واختلف في اسمه. نعم. قيل رفاعة بن يثوبي، وقيل يثوبي بن رفاعة، واختلف في نسبة، فقيل التميمي وقيل التيمي. نعم. وقيل غير ذلك، لكن لعل لقب أنه أبو غمثة التيمي، لقب أنه أبو غمثة عفوا التيمي، لقب أنه التيمي، لأنه جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الملك بن عمير قال: حدثنا أبو غمثة، عفوا من حديث إياد قال: حدثنا أبو غمثة التيمي تيم الرباب، فراجح أنه برمثة التيمي. نعم. حديث هذا كما قال الدارقطني روى عنه إياد بن لقيط، وإياد بن لقيط هو ثقة من الطبقة الرابعة، علق له البخاري، وخرج له مسلم في صحيحه، ورواه بقية أصحاب السنن سوى ابن ماجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة. وقول الدارقطني أخرج عن إياد، لعل يقصد يعني بالتعليق، لعل عفوا يقصد نعم بالتعليق الذي علقه له البخاري. نعم. ولما أعرف أنه خرج له في صحيحه حديثا موصولا. نعم. وأما مسلم فقد خرج لإياد أحاديث. نعم. وحديث أبو رمثة أنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبيه قال: ورأيت لابس ثوباني أخضران، وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأل أبوه فقال: من هذا الذي معك؟ قال: ابني. قال: أتحبه؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا تجني عليه ولا يجني عليك. وذكر أيضا حديثا طويلا في ذلك، وهذا الحديث قد ساق الإمام أحمد طرقه ورواياته، وهو حديث واحد ألفاظه فيها بعض الاختلاف، يعني بعضهم يذكر لفظ أو يذكر جزء من الحديث ويذكر الآخر جزء آخر وهكذا. نعم، وساق من عدة طرق تلتقي بإياد ابن لقيط، تلتقي بإياد ابن لقيط. نعم، قال: وأيضا قيس بن النعمان روى عنه إياد بن لقيط، ممن روى أو عفوا نعم قيس بن النعمان روى عنه إياد بن لقيط، قال: قاله عبيد الله بن إياد. عبيد الله بن إياد هو بن لقيط ابن إياد بن لقيط، وعبيد الله صدوق من الطبقة السابعة. نعم، خرج له مسلم وغيره. قال: عن أبيه أي إياد بن لقيط عن قيس بن النعمان. وهذا الحديث في قصة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فمروا براعي غنم وطلبوا منه أن يحلب لهم، فأتى لهم بشاة فحلبها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وله أيضا حديث آخر، له أيضا كذلك حديث آخر. نعم، وهذه الأحاديث جاءت من حديث عبيد الله بن إياد عن أبيه، وبالتالي تكون على شرط مسلم، لأن مسلم قد خرج لعبيد الله بن إياد. قال: وقد أخرج مسلم عن إياد أحاديثه، وهو حديثه شعبة والثوري ومسعر وزهير وإسرائيل والناس بعد. نعم، مسلم قد خرج لإياد من طريق هؤلاء، من طريق شعبة بن الحجاج، ومن طريق الثوري سفيان بن سعيد الثوري، ومن طريق مسعر بن كدام الهلالي، ومن طريق زهير بن معاوية الجعفي، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. نعم، قال: وزياد عن أسامة. نعم، زياد هذا الذي معنا هو زياد بن علاقة، زياد بن علاقة الثعلبي، وقد مر لنا أو مر لنا فيما سبق حديثا رواه أو حديثا ذكره الدارقطني، وقد رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم من حديث زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأ سورة قاف. فأيضا له حديث آخر رواه عن أسامة، وأسامة هذا هو بن شريك، أسامة هذا هو بن شريك، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث هو قال: جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، يعني سكوتا، وكان ينصتون للرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء الأعراب يسألونه: هل نتداوى يا رسول الله؟ فقال: تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء إلا الموت، وفي رواية إلا الموت والهرم. نعم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالتداوي بعد أن سألوه عن التداوي. نعم، هذا الحديث قد رواه كما تقدم زياد وهو بن علاقة عن أسامة، وزياد بن علاقة ثقة قد خرج له الجماعة. وقد روى هذا الحديث عن زياد بن علاقة جمع منهم شعبة من الحجاج وغيره ممن روى هذا الحديث، هذا الحديث جاء في السنن وجاء عند الإمام أحمد وغيره. نعم، وهذا الحديث هو حديث صحيح، قد صححه الترمذي، ويرى الدارقطني أنه على شرطهما، أو على شرط الصحيح. نعم، ورجاله كما تقدم قد خرج لهم الجماعة من زياد فما دونه. قال الدارقطني وروى عن أسامة أيضا علي بن الأقمر ومجاهد، وفي روايتهما عنه نظر، ممن روى أيضا عن أسامة بن شريك علي بن الأقمر ومجاهد. ولكن يرى الدارقطني أن رواية علي بن الأقمر ومجاهد عن أسامة أنها لا تصح، أنها لا تصح. وقد ذكر ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.